بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 295 من البداية والنهاية. قال ابن إسحاق: وحدثني عيسى بن عبد الله عن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي عن بعض وفدهم قال: كان بلالا يأتينا حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما بقي من شهر رمضان بفطورنا وسحورنا، فيأتينا بالسحور فإنا لنقول: إنا لنرى الفجر قد طلع، فيقول: قد تركت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتسحر لتأخير السحور، ويأتينا بفطرنا وإنا لنقول: ما نرى الشمس ذهبت كلها بعد، فيقول: ما جئتكم حتى أكل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم يضع يده في الجفنة فيلقم منها. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بني مالك في قبة الله. كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، فأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول: لا آسي، وكنا مستضعفين مستذلين بمكة. فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأ عنا الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة. فقال: إنه طرأ علي وعيد. فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة. فقال: إنه طرأ علي جزئي من القرآن، فكرهت أن أجي حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف يجزئون القرآن، فقالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 و10 وحزب المفصل 1، لفظ أبي داود، هكذا ورد في المطبوع أو كما قال. قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية، فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان وقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم، فلما دخل المغيرة علىها يضربها بالمعول، وقام قومه بنو معتب دونه خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة بن مسعود. قال: وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقولن: لنبكين دفاع أسلمها الرضاع، لم يحسن المصاع. في الحاشية 1 في التيمورية: طرأ علي حزبي من القرآن. 2 ضعيف أبو داود أحمد. 3 المصاع الضرب. وتابع. قال ابن إسحاق: ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس: وآهل لك. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان فقال: إن رسول الله قد أمرنا أن نقضي عن عروة بن مسعود وأخيه الأسود ابن مسعود والد قارب بن الأسود دينهما من مال الطاغية، يقضي ذلك عنهما. قلت: كان الأسود قد مات مشركا والعياذ بالله عز وجل، ولكن أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذلك تأليفا وإكراما لولده قارب ابن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر موسى بن عقبة أن وفد ثقيف كانوا 14 رجلا، فلما قدموا أنزلهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسجد ليسمعوا القرآن، فسألوه عن الربا والزنا والخمر فحرم عليهم ذلك كله، فسألوه عن الربة ما هو صانع بها قال: اهدموها. قالوا: هيهات، لو تعلم الربة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهلها. فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل، ما أجهلك، إنما الربة حجر. فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. ثم قالوا: يا رسول الله، تولى أنت هدمها، أما نحن فإنا لن نهدمها أبدا. فقال: سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فكاتبوه على ذلك واستأذنوا أن يسبقوا رسله إليهم. فلما جاءوا قومهم تلقوهم فسألوهم: ما وراءكم؟ فأظهروا الحزن وأنهم إنما جاءوا من عند رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف يحكم ما يريد، وقد دوخ العرب، قد حرم الربا والزنا والخمر، وأمر بهدم الربة. فنفرت ثقيف وقالوا: لا نطيع لهذا أبدا. قال: فتأهبوا للقتال وأعدوا السلاح. فمكثوا على ذلك يومين أو ثلاثة، ثم ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فرجعوا وأنابوا، وقالوا: رجعوا إليه فشارطوه على ذلك وصالحوه عليه. قالوا: فإنا قد فعلنا ذلك ووجدنا أتقى الناس وأوفاهم، وعيد ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه، فأفهموا القضية وقبلوا عاقبة الله سبحانه وتعالى. قالوا: فلما كتمتمونا هذا أولا؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله سبحانه وتعالى من قلوبكم نخوة الشيطان، فأسلموا مكانهم. ومكثوا أياما، ثم قدم عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة، فعمدوا إلى اللات، وقد استكفت ثقيف رجالها ونساءها والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال، ولا يرى عامة ثقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين يعني المعول، وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف. فضرب بالكرزين ثم سقط يركض برجله، فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا: أبعد الله المغيرة، قتلته الرب. وقالوا لأولئك: من شاء منكم فليقترب. فقام المغيرة فقال: والله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاع حجارة ومدر. فقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم إنه ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدموها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل سادنها يقول: لا يغضبن الأساس فلا يخسفن بهم. فلما سمع المغيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفروا حتى أخرجوا ترابها وجمعوا ماءها وبناءها. في الحاشية 1 العواتق جمع عاتق، وهي الفتاة أول إدراكها. أتابع. وجمعوا ماءها وبناءها، وبهتت عند ذلك ثقيف، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقسم أموالها من يومه، وحمدوا الله سبحانه وتعالى على اعتزاز دينه ونصرة رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكان كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين إلى أعضاء وج وصيده لا يعضد من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، وإن تعد ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي محمدا، وإن هذا أمر النبي محمد، أو كما قال: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به أو فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث من أهل مكة المخزومي، حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان وأثنى عليه خيرا عن أبيه عن عروة بن الزبير قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من لية إذن هي بتشديد الياء وكسر اللام، لية جبل قرب الطائف. أتابع. حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في طرف القرن حذوها، فاستقبل محبسا ببصره يعني واديا، ووقف حتى اتفق الناس كلهم، ثم قال: إن صيد وج وعضاه حرم أو حرم محرم لله. إذن حرم محرم لله، أو كما قال، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا. أعيد. ثم قال: إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله، أو كما قال، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا. وقد رواه أبو داود من حديث محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال ابن معين: ليس به بأس، تكلم فيه بعضهم. وقد ضعف أحمد والبخاري وغيرهما هذا الحديث، وصححه الشافعي، وقال بمقتضاه، والله تعالى أعلم. ذكر موت عبد الله بن أبي قبحه الله. قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على عبد الله بن أبي يعوده في مرضه الذي مات فيه، فلما أن عرف فيه الموت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهود. فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه. وقال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال ومات في ذي القعدة، وكان مرضه 20 ليلة، فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعوده فيها. فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يجود بنفسه، فقال قد نهيتك عن حب يهود، فقال قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه. ثم قال يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب، هو الموت، فاحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جلدك فكفني فيه وصلي علي واستغفر لي. ففعل ذلك به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وروى البيهقي من حديث سالم بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو مما ذكره الواقدي. قبل المتابعة في الحاشية واحد، وجه وادي لطائف، وحرم عضاهه وشجره على غيره كتحريم المدينة ومكة. اثنان، ليا بتشديد الياء وكسر اللام، الجبل قرب الطائف. ثلاثة، ضعيف أبو داود وأحمد، وفيه عبد الله بن إنسان الثقفي لين الحديث كما في التقريب. متابع. فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن إسحاق ابن راهويه، وعيد، وقال إسحاق بن راهويه قلت لأبي أسامة أحدثكم، أو عيد، قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي عليه، فقال عمر بن الخطاب، أو أعيد، فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله عنه، فقال رسول الله إن ربي خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. فقال إنه منافق أتصلي عليه، فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فأقر به أبو أسامة وقال نعم، وأخرجاه في الصحيحين من حديث أبي أسامة، وفي رواية للبخاري وغيره قال عمر فقلت يا رسول الله تصلي عليه وقد قال في يوم كذا وكذا وقال في يوم كذا وكذا وكذا، فقال دعني يا عمر فإني بين خيرتين، ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم صلى عليه فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الآية. قال عمر فعجبت بعد ذلك، فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه أو فخذيه، ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وفي صحيح البخاري بهذا الإسناد مثله، وعنده أنه إنما ألبسه قميصه مكافأة لما كان كسى العباس قميصه حين قدم المدينة، فلم يجدوا قميصه يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي. وقد ذكر البيهقي هاهنا قصة ثعلبة بن حاطب وكيف افتتن بكثرة المال ومنعه الصدقة، وقد حررنا ذلك في التفسير عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. فصل. قال ابن إسحاق: وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه: يعدد أيام الأنصار مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويذكر مواطنهم معه في أيام غزوه. قال ابن هشام: وتروى لابنه عبد الرحمن بن حسان: ألست خير معد كلها نفرا؟ ومعشرا إن همو عمو وإن حصلوا قوم همو شهدوا بدرا بأجمعهم مع الرسول فما آلوا وما خذلوا. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في التفسير مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، اثنان صحيح البخاري في التفسير، ثلاثة صحيح البخاري في الجنائز مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، أربعة حصلوا جمعوا، خمسة آلوا قصروا. إذن أتابع: مع الرسول فما آلوا وما خذلوا، وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانه دخلوا، ويوم صبحهم في الشعب من أحد ضرب رصين كحر النار مشتعد، ويوم ذي قرد يوم استثار بهم على الجياد فما خانوا وما نكلوا، وذا العشيرة جاسوها بخيلهم مع الرسول عليها البيض والأسل، ويوم ودان أجلوا أهله رقصا بالخيل حتى نهان الحزن والجبل، وليلة طلبوا فيها عدوهم لله والله يجزيهم بما عملوا، وليلة بحنين جالدوا معه فيها يعلهم في الحرب إذ نهلوا. أو كما قال: وغزوة يوم نجد ثم كان لهم مع الرسول بها الأسلاب والنفل، وغزوة القاع فرقنا العدو به كما يفرق دون المشرب الرسل، ويوم بويع كانوا أهل بيعته على الجلاد فآسوه وما عدلوا، وغزوة الفتح كانوا في سريته مرابطين فما طاشوا وما عجلوا، ويوم خيبر كانوا في كتيبته يمشون كلهم مستبسل بطل، بالبيض ترعش في الأيمان عارية تعوج بالضرب أحيانا وتعتدل، ويوم سار رسول الله محتسبا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى تبوك وهم راياته الأول، وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال فالقفلوا، أولئك القوم أنصار النبي وهم قومي أصير إليهم حين أتصلوا، ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا. ذكر بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج سنة 9، ونزول سورة براءة. قال ابن إسحاق: بعد ذكره وفود أهل الطائف إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في رمضان كما تقدم بيانه مبسوطا، قال: أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقية شهر رمضان وشوال وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم، وأهل الشرك على منازلهم مع حجهم لم يصدوا بعد عن البيت، ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد. قبل المتابعة في الحاشية 6 الدخل الشك، 7 رصين ثابت، 8 جاسوها وطئوها البيض السيوف الأسل الرماح، 9 الحزن الأرض الصعبة المسالك، عشرة علهم شقاهم النهل الشراب، 11 القفل الرجوع. متابع. فلما خرج أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بمن معه من المسلمين وفصل عن البيت، أنزل الله سبحانه وتعالى أنزل الله عز وجل هذه الآيات من أول سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إلى قوله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، إلى آخر القصة. ثم شرع ابن إسحاق يتكلم على هذه الآيات، وقد بسطنا الكلام عليها في التفسير، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. والمقصود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أبي بكر الصديق ليكون معه، ويتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصبته. قال ابن إسحاق حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ليقيم للناس الحج، قيل له يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر، فقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي بن أبي طالب فقال اخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى، ألا أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر الصديق، فلما رآه أبو بكر قال أمير أو مأمور؟ فقال بل مأمور. ثم مضيا، فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة في منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان، ثم قدما على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهذا مرسل من هذا الوجه، وقد قال البخاري باب حج أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بالناس سنة 9. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن في البيت عريان. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.